الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ اليوم بشرح منهاج الأصول، علم الأصول للبيضاوي، حتى ننتهي من يعني القدر إلى صلاة العشاء، وبعدها ندخل في منهج الطالبين إن شاء الله. اليوم إن شاء الله تبقى لنا الفصل الثاني في آخر فصل في الباب الأول أو الكتاب الأول من القرآن، في دراسة القرآن، وهو مسائل في النسخ والمنسوخ. تكلمنا عن النسخ ثم الفصل الأول، ثم الفصل الثاني تبقى لنا الناسخ والمنسوخ، وذكر فيه المؤلف خمسة مسائل. يعني إن شاء الله نأخذ بنا نستطيع، ويكون ختاما هذا الفصل للكتاب الأول وهو القرآن، ثم بعدها ندخل في الكتاب الثاني والسنة. يعني نكون قد انتهينا بفضل الله من نصف الكتاب تقريبا، يعني انتهى هذا الفصل. سنتكلم مسائل في الناسخ والمنسوخ. وقلنا المنسوخ وما وقع عليه النسخ، المنسوخ الذي وقع عليه النسخ، والناسخ هو ما دل عليه. فالحكم قد ينسخ، الحكم المنسوخ قد يكون ثابتا بالكتاب، وقد يكون ثابتا بالسنة، وقد يكون ثابتا بالقياس أيضا. يعني قد يثبت الحكم المنسوخ بالكتاب أو السنة أو بالقياس. إذن عندنا نسخ الكتاب بالكتاب، الحكم اللي جاء في الكتاب ينسخ بالكتاب أو السنة المتواترة، وندخل الأول الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الأحاد بالأحاد. هذا لا خلاف في جواز العلماء، يعني ينسخ الكتاب بالكتاب، وتنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وتنسخ الأحاد، ينسخ الأحاد بالأحاد. يعني يكون الحكم الأول ثابت بالكتاب، ويأتي الحكم الثاني من الكتاب أيضا، ينسخ الحكم الأول، أو الحكم الأول يكون ثابت من السنة المتواترة، ويأتي الحكم الناسخ من السنة المتواترة، وكذلك يثبت الحكم الأول بالسنة، سنة الأحاد، ثم يأتي الحكم الناسخ من سنة الأحاد. هذا لا خلاف من العلماء الأصل، لكن الحكم ينسخ الكتاب بالسنة المتواترة، والسنة المتواترة الأحاد ونسخ المتواتر الأحد. يقول مثل الثلاثة أو نسخ السنة المتواتر حكم جديد متأخر عنه نفس التعريف من المتواتر لا يجوز، ويمكن أن يكون ثابت متواتر ينسخ يجوز، ويمكن أن ينسخ حكم ثابت بالسنة المتواترة بالأحد أم لا. هنا المؤلف بدأ في المسائل فقال في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وسيتعرض الآن للخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. عليكم السلام وبركاته ونس حياة الله. فقال هنا إيش؟ الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المحصن، وبالعكس كنسخ القبلة. ثم قال وللشافعي قول بخلافهما، ثم ذكر دليل الشافعي، دليله في الأول لو نسخ الكتاب بالسنة، قوله تعالى نأتي بخير منها. ورد بأن السنة ورد بأن السنة وحي أيضا. ولا دليل الشافعي ثم الرد من عند المؤلف أو من الجمهور يعني. وفيهما قوله تعالى لتبين للناس، لتبين للناس. وأجيب في الأول بأن النسخ بيان، وعورد في الثاني بقوله تبيانا. طيب، يبقى المسألة الأولى التي معنا نسخ الكتاب والسنة متواترة، هل يجوز أم لا؟ بين المؤلف أن جمهور العلماء قالوا بالجواز، والشافعي رضي الله عنه له كلام طبعا في الرسالة كتابه الماتع، أمتع الكتب تقرأها في الأصول تستمتع بها كتابه الرسالة، تكلم هذه المسألة واستفاض وانتصر إلى أنه الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، والسنة لا تنسخ إلا بالسنة. ننسخ السنة والسنة لا تنسخ الكتاب. وهو من أظهر هنا قول الشافعي، لكنه رجح كما ظهر لنا من المؤلف وغيره أن الجمهور على خلاف ما رأى الشافعي، وبأنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة. طب ليش الشافعي قال لا يجوز؟ قال لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا ينسخ الكتاب إلا كتاب مثله، والسنة لا تنسخ إلا سنة مثلها أيضا. وليس له في هذه المسألة إلا هذا القول، يعني ليس له إلا قول واحد. قلت استفاض فيه حتى رد على الذين قالوا بالجواز في كل دليل أتوا به كتاب الرسالة، بأن الذي نسخ الكتاب ليست سنة، بل له أتى بأصول من القرآن هي نسخة الآيات القرآن. وقال إن ما في نسخ، ما في مثال ستأتي به من السنة نسخة القرآن إلا ورد عليه أصل من الكتاب يكون هو الناسخ وليس السنة. ورجعوا إلى أرض الاستفاضة في تلك المسألة، الآن سنبين ما جاء هنا. واستدل الجمهور كما نقل المؤلف هنا على جواز وقوع النسخ الكتابي بالسنة لمثالين: في حق الجلد، نسخ الجلد في حق المحصن، وبالعكس وايضا نسخ القبلة. طيب لكن هنا نقول قبل ايضا استدل الجمهور ان الله عز وجل اوجب الوصيه للوالدين والاقربين، التي جاءت في القران: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا نسخ هذا الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه للوالد، لأن الوصية لوارث. هذا من استدلالات الجمهور، قالوا نسخ هذا وجوب الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن نسخ لا وصية لوارث. طبعا هنا لو تتبعتم سماويه يعني، لكن أقول لك مثلا الشافعي قال لا، آية الوصية نسختها آية الوارث، وذلك كلام ابن عباس بذلك رضي الله عنه، يعني آية الوصية هذه نسخت بآية الوارث، إذا الذي نسخ الكتاب وليس السنة. وهو سيتتبع، قلت هذه يعني البحث هذا متعة جدا في كتاب الرسالة، يعني أنصح من يقرأ يستمتع به. لكن أنا كان ممكن يكون قول الجمهور خلاف القول الشافعي، ممكن يكون أرجح، لكن قوة الشافعي في الرد عن قولي هي يعني هي التي تستمتع بها، كيف تتبع كل مثال وردهم إلى أن الذي نسخ القرآن وهناك الذي نسخ السنة. أيضا الجمهور استدلوا بأوجب الله عز وجل جلد الزاني والزانية كما جاءت في آيات سورة النور، سواء كانت هنا بكر أم ثيب، الآية على العموم في تحيات سورة النور، الآية على الزاني والزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هنا دخل فيها البكر والثيب. طب ده جلد، ومع ذلك المحصن جاء فيه الرجل، فنسخ الجلد في حق الثيب بالرجل فقط، وإن كان فيه رواية طبعاً الرجم موجود، لكن هو يتكلم هنا عن أن الرجم ليس غير موجود في الآية، فكأن هذا نسخ ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم ماعز رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها ولم يجلد. اتركوا مسألة خلاف الفقه الآن، هنتكلم في الرجم لأنه هو ثابت أنه رجم. مسألة الجلد فيها خلاف، وحديث علي أنه قال أجلد قبل الرجم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة أخرى يسأل معنا، لكن نريد الآن هو الرجم لأن النبي قد رجم. فقالوا نسخ الجلد عن الثيب والثيبة برجمهما فقط. هذا مثال آخر للجمهور. ومثال آخر ثالث وذكر هنا القبلة، وهذه كنا جعلناها من قبل سؤال نسخ القبلة. فأنا أنا قلت الأول يعني لا، هو يقصد نسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب. يرى هنا بأن عنوى المفروض أن التبويب بيتكلم على جواز نسخ الكتاب بالسنة فقط، ولكن هو أدخل فيها السنة والعكس. نعم، يعني هنا أيضا يعني المسألة هنا فيها نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة المتواترة بالكتاب بسنين، يعني إذا أتى بنسخ القبلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم تحولت بآية سورة البقرة إلى الكعبة، فقالوا هذا نسخ السنة، نسخة السنة بالكتاب، أو الكتاب نسخ السنة يعني. فأرد أنا أقول ذلك. فأصبح هنا لإثبات للجمهور بأن الكتاب ينسخ السنة المتواترة والسنة المتواترة تنسخ الكتاب. فأصبح الآن عندك أمثلة للجمهور يستدلون بذلك. طبعا الشافعي ناقش كما قلت، قال إن النسخ لوجوب الوصية ليس الحديث المذكور. ده كمان ليش؟ لأن الحديث ده أحد. وهو يقول إن اتفقتم إن الذي ينسخ الكتاب سنة متواترة ليس أحد، والخلاف ما بين الاثنين السنة المتواترة والقرآن في اللي ينسخ بعضهما بعضا، ولكن بين الأحاد والسنة المتواترة وليس بين الأحاد والقرآن، والأحاديث أحاد. طيب والأحاد لا ينسخ الكتاب، ده بيرد عليهم. ثم قال والناسخ آية المواريث، وهذا قال إن الذي نسخ آية الوصية آية المواريث، كلام ابن عباس. طب رجم المحصن والمحصنة دون الجد، مع إن آية الجد تشمله، هو قال إن هذا ليس نسخ، هذا تخصيص. الآية جاءت تشمل البكر والسيد، ثم جاء القرآن، جاء السنة، وممكن طبعا في رد ثاني بس هذا الرد الأول للشافعي، جاءت السنة بتخصيص الآية للبكر وأن السيد له الرجم، فقال وتخصيص الكتاب بالسنة جائز. قلنا في باب التخصيص إنه يجوز أن يخصص الكتاب بالسنة. فهذا رد أول، إن هذا إنه ليس هذا من باب النسخ لكنه من باب التخصيص. يعني أن و لا يعني هو الصحيح أن تقول هو عام ثم خصص، لأن جاءت أن السنة خصصته، يعني أن تقول أنه عام وخصص، لأنه غير الآن قال لهم الناس، لأنه جاءت هنا من الناس المقصود ليس كل الناس أكيد، لكن هنا لا يشمل البكر اللفظ يشمل الاثنين الثاني الاثنين. نعم أيضا و فقلنا حتى هو بيقول أنتم جعلتم هذا المثال في باب التخصيص من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة، فكيف تجعلونه في النسخ؟ يعني هو حق العلماء من باب تخصيص الكتاب بالسنة يأتوا بهذا المثال، فكيف يكون نسخ؟ الأمر الثاني قالوا سلمنا لكم بأنه نسخ، فعندنا آية نسخ ذلك، والشيخ والشيخ التزامي فجمعوا ذلك، فقالوا هذه الآية نسخت الآية الخاصة بالله بسورة النور، يبقى كتاب نسخ الكتاب. حياكم الله شيخ مصطفى، حياكم الله باشمهندس حسام، جزاكم الله خير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ممكن ممكن صحيح ممكن يبدو ان هم يعني في امر يرجع لهم يعني احنا طبعا في واحد قدام ثالث وفي في الشارع جانبي كده كمان واحد رابع. قصدي يعني سمعت اذان هنا وصوت واضح جدا كان جدا الرد الثاني حضرتك هتحرمني انا من صوت المؤذنين طيب اذا هنا رددنا على المثال الاخير الخاص بالرجم وان الشافعي بين بان الايه لو تنزلنا وقلنا انه نسخ ليس تخصيص فنسختها ايه الشيخ والشيخ. طيب استدل الشافعي ده رد على الايه لكن ما استدلالات الشافعي رضي الله عنه عن ان الكتاب لا ينسخ الا بالكتاب لا ينسخ الا بالكتاب والسنه لا تنسخ السنه. استدل بدليلين هنا قال الدليل الاول قول الله عز وجل ما نسخ من ايه او ننسيها بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طب ما وجه الاستدلال من الآية؟ قال إن الله عز وجل سمى الاتيان بالبدل إليه يعني نسب أسند الاتيان بالبدل إليه قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها من الذي يأتي الله عز وجل قال يأتي سبحانه إلا بالقرآن فكان الناس يكونون القرآن هذا أول شيء فكان الناسخ القرآن وهو القرآن السنة ثم قال أيضا ما قال البدل خيرا والبدل خير إما لابد أن يكون من القرآن ما دام منسوخ القرآن يبقى الخير لابد أن يكون القرآن لأنه السنة ليست أخير من القرآن أو ليست خيرا من الكتاب ولا مثلا له فقال إذا ما استدل بذلك على أن الناسخ لابد أن يكون خيرا اذا لو كان المنسوخ ايه من القران لابد يكون النسخ ايه ايضا من القران ولا تكون السنه بدلا عن الكتاب ثم ايضا استدل باخر الايه قال الم تعلم بان الله على كل شيء قدير فجعل النسخ مما له القدره الكامله وهذه لا تكون الا لله عز وجل فكان الناسخ هو الله والناسخ من الله يكون القران ايضا وليست السنه هذه ثلاثه امور من الايه استدل من الشافعي على ان الكتاب لا ينسخ الا بالكتاب وكذلك السنه. الجمهور ردوا نعم انه ردوا هنا قالوا عليه قالوا ورد بان السنه وحي ايضا فردوا عليه قالوا قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى إذن أيضا السنة وحي، فأرادوا أيضا يقولوا بأن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله. فظاهر الفرق أن القرآن معجز في التلاوة فقط، والسنة غير معجزة بالتلاوة. أما المراد ده ردوا على الأولى، المراد الأول قال القرآن من عند الله والسنة ليس، قالوا لا والسنة من عند الله. طب المثلية والخيرية؟ قالوا المثلية والخيرية المقصود بها الحكم وليس اللفظ، يعني نأتي بخير منها، ليس في مسألة أن اللفظ أخير، لا، أن الحكم الذي سينسخ يكون أفضل للأمة وأخير للأمة، ارتضى الله عز وجل وأراده أن يكون هذا الناسخ، أن هذا الحكم. فقالوا هنا المثلية في الحكم وليس في اللفظ. فإذا المسألة ليست لها علاقة بالكتاب والسنة، هي لها علاقة بأن الخيرية في الحكم نفسه اللي موجود. ولا شك أن الحكم الثابت من السنة قد يكون أنفع للمكلف ويكون هو الناسخ، لا حرج في ذلك أيضا. ثم قالوا الآخر أن تعلم الله على كل شيء قدير، إذا كان الله الآتي بالسنة سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله يأتي بالسنة، إذا الله بيده كل شيء، يبقى ليست المسألة خاصة في آخر الصورة لأن على كل شيء هو القرآن فقط، بل الله يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة، فينسخ بالسنة كما ينسخ بالقرآن. هذا رد الجمهور. ثم استدل الشافعي بالدليل الثاني وذكره هنا، قال لتبين، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ترى هذه الآية وجه الاستدلال منها، أنت عندك في الآية وأنزلنا إليك الذكر، طيب ما المراد بالذكر هنا؟ لا، السنة. السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ما نزل إليهم هو القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ودائما نقول إن السنة مبينة للقرآن، فهنا الذكر الأول هو السنة، تبين يبقى السنة مبينة للقرآن لما نزل إليه. إذا جعل الله عز وجل السنة مبينة للقرآن، لأن هو كمان مال العموم. فلو كانت السنة ناسخة للقرآن لكانت السنة رافعة للقرآن وليست مبينة، والله يقول إن السنة مبينة، فاستدل الشافعي على أن السنة مبينة ليست رافعة. طيب هي الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقالوا ما نزل إليهم هو القرآن، وأنزلنا لك الذكر عن السنة، جعلنا لك الحكمة في السنة تبين. لذلك احنا بنقول السنة مبينة للقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يبين بكلامه سنته القرآن الذي جاء إجمالا أو عموما أو مطلق أو غير ذلك. فإذا السنة مبينة، فلو كانت السنة مبينة لا تكون ناسخة ورافعة، كيف تكون السنة رافعة يعني ناسخة وهي مبينة؟ الله قال إنها مبينة، فقال إذا السنة مبينة فلا تكون ناسخة. واضح كده؟ يعني اللي هو قال أقصد يعني. طيب لأن أن طب هنا إيش؟ هنا بيتكلم عن إيش؟ لو رجعتم للنسخ، تعريفه من النسخ رفع عند البعض، وقلنا عند البعض بيان، فهو هنا بيعتمد أن النسخ رافع، فالنسخ النسخ رافع هنا، فهتكون السنة والرفع غير البيان. فلما قال أن السنة مبينة يبقى لا تكون رافعة، إذا لا يكون في نسخ من السنة، نسخ رفع لا بيان. وهذا خلاف ما تدل عليه الآية، الآية تدل على أن السنة مبينة وليست رافعة، والنسخ رافع، إذا السنة مبينة وليست رافعة يعني ليست ناسخ. طيب هم ردوا بإيش هنا؟ قالوا بأن النسخ، وأجيب في الأول بأن النسخ بيان، يعني قالوا بأن بعضهم وهي هو الشافعي يرى بأن لابد كل طرف ينسخ نفسه فقط عموما. فهنا قال بأن ردوا عليه، قالوا بأن النسخ نوع من البيان، حتى يرد على الشافعي في ذلك، قالوا ليه؟ لأنه بيان بانتهاء الحكم الشرعي الأول ودخول الحكم الشرعي الثاني اللي هو المتراخي، فقالوا هو بيان أيضا بطريق شرعي بس متراخي عليه، إن الحكم الأول انتهى بطريق شرعي متراخي عليه، فهذا قالوا أيضا النسخ يعد بيانا. فإذا أرادوا أن يقولوا بأن السنة مبينة سواء كانت بناسخة أو مبينة يعني مقصدة إلى غير ذلك، مبينة للمجمل أو غير ذلك. يعني إذا كانت السنة مبينة الكتاب فلا مانع أن يكون من هذا البيان يكون منه الرافع اللي هو النسخ، لأن النسخ بيان أيضا، فجعلوا النسخ من البيان. طيب هذه الأولى اللي هي نسخ الكتاب بالكتاب أيضا، و أيضا نسخ الكتاب بالسنة، أنا آسف، أيضا ونسخ السنة بالكتاب. هنا للشافعي لي قولين فيه، يعني الشافعي في المسألة نسخ الكتاب بالسنة قول واحد، أكثر الأصوليين أيضا على جواز نسخ السنة بالكتاب، والشافعي له قولان، ولكن المعتمد عنده أيضا عدم الجواز في الرسالة، لكن له قول بهذا. منها الاستدلال ببيت المقدس لما ذكروا هنا على أنه كان التوجه إلى بيت المقدس أولا واجبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. بدليل إيش؟ لما كان في مكة لم تظهر الوجوب، لأنه كان بيستقبل الاثنين، كان اتجاه واحد، لو تذكروا لما راح المدينة كان العكس، فكان بيستقبل بيت المقدس، فدل ذلك على الوجوب. ممكن في الأول في مكة ما تستطيع تضبطه وقتها، يعني لو قلنا ذلك لا، إنه لكن هو قال نسخ بقى بعد ذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقالوا هنا ده نسخ. طب في مثال آخر قالوا عندنا مثال آخر كمان نسخ السنة بالقرآن، المباشرة في ليلة الصيام، كانت المباشرة ليلا بعد النوم حرام، إذا جاء الرجل فنام بعد المغرب ثم استيقظ ليس له أن يباشر أهله، هذه كانت في السنة ثابتة، والقصة معلومة للرجل الذي جاء كان متعبا من العمل فنام فلم يستطع إلى غير ذلك، فنزل قول الله عز وجل، وليس في القرآن ما يفيد الحرمة، قالوا ليس في القرآن ما يفيد حرمة المباشرة بعد النوم ليلا في رمضان، في ليالي رمضان، فثم نزل قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فقالوا إذا هذه السنة نسخت بالقرآن. هنا الشافعي أيضا ناقش ذلك، قال التوجه إلى بيت المقدس يجوز أن يكون ثابتا بالقرآن. طب من أين؟ قال قد يكون ثابتا بالقرآن نسخت تلاوته، يعني كأن في آية أثبتت ونسخت التلاوة، ويكون النسخ جاء قرآن بالقرآن. وفي آية مسألة الآن أريد أن أتذكرها، كنا بنسألها في المسألة هذه، استدل بها هو اللي على سعالة على هو. طب في آية أخرى استدل بها من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، قالوا إن هذه ممكن تكون الآية التي إقامة الصلاة منها التوجه، يعني كأن إقامة الصلاة قالوا أقيموا الصلاة، فلما أمره الله بإقامة الصلاة هذا كان من الإقامة الصلاة التوجه لبيت المقدس، إنه كيف سيقيم الصلاة إلا بأنه يصلي القبلة، فقالوا إذا ثابت هنا القبلة بأقيموا الصلاة، ثم نسخت بالتولي إلى الكعبة بعد ذلك أيضا. فقال ده رد الشافعي في ذلك على أن النسخ هنا ليست السنة، بل هناك آية في الكتاب نسخت بالكتاب أيضا. طبعا الجمهور رد على الأول، قالوا كيف يعني لو قلنا بأنه في آية هي التي كانت ثابتة بالتوجه لبيت المقدس ونسخت تلاوة، هذا يؤدي إلى عدم تعيين الناسخ والمنسوخ، يعني مش هيثبت إن في ناسخ كده، كيف نثبته؟ وهذا خلاف المعروف عند الأصوليين، لابد يكون الناسخ معلوم، يعني حتى آية الشيخ والشيخة معلومة، قالوا حتى لو نسخت لكن معلومة، لكن أين الآية التي لا نعلمها؟ يعني ردوا على الشافعي من ذلك أيضا. وأيضا قالوا الرد على وأقيموا الصلاة غير ظاهر، الآية غير ظاهرة في ذلك أيضا، أقصى ما فيها التوجه الالتزام بالصلاة، لكن ليس فيها التوجه لبيت المقدس، وكانوا أرادوا أن يردوا عليه بأن ليس عندك من القرآن ما يثبت أن الحكم الأول كان ثابتا بالقرآن. طيب الدليل الثاني اللي هو أتى به هنا بقى، قال وأجيب في الأول وأورد في الثاني بقوله تبيانا، هذا استدلال الشافعي على عدم جواز السنة نسخ السنة بالكتاب من قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أيضا. طيب هم أرادوا أن يردوا عليه على الشافعي في ذلك، مش الآية دي إحنا بيناها تمشي للاثنين أصلا، لأن السنة مبينة وليس نسخ أيضا. هو قال إن الله عز وجل جعل السنة مبينة للكتاب، فيكون الكتاب مبين بها ويكون متوقف عليها، صحيح؟ طيب لو جعلنا الكتاب ناسخا للسنة لا كان الكتاب مبين للسنة. ده كلام الشافعي الآن. يرد لو جعلنا الكتاب ناسخا للسنة. الشافعي بيرد عليه. إذا الكتاب هيكون مبين للسنة. مش انتوا بتقولوا إن النسخ بيان. والأصل إن السنة هي المبينة للكتاب. فكيف يكون الكتاب مبين للسنة والسنة مبينة للكتاب؟ إذا الكتاب واضح. ولا تاني؟ قلنا النسخ بيان. وقال الله واحنا اتفقنا ان السنه مبينه. طب لو قلنا ان الكتاب هينسخ السنه على قولكم يبقى الكتاب مبين للسنه والسنه هي المبينه. كيف يكون الكتاب مبين للسنه والسنه مبينه للكتاب؟ ده متوقف على ده وده متوقف على ده. كانه السنه متوقفه على الكتاب والكتاب متوقف على السنه. يعني لو قلنا هكذا فجاء هنا في الدور نقول لك هذا يسمى التوقف كل منهم على الاخر وهذا لا يصح ايضا. فامتنع ان يكون الكتاب ناسخا للسنه. هم ردوا بايش هدى؟ قال وعود في الثاني بقوله تبيانا. ردوا عليه بقوله تعالى نعم نسخ السنه بالكتاب هنا ايضا. فردوا عليه بقوله ان قوله تعالى إن على القران تبيانا لكل شيء. صح؟ لا بس هو انزلنا اليك الايه تبيانا. لا مش الايه الاولى. مش انزلنا اليك ذكرى تبين. نزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء. طب شيء هنا ايش دخل فيه السنه؟ فقالوا اذا الكتاب تبيانا ودخلت السنه في شيء يبقى الكتاب تبيانا. فردوا على الشافعي بذلك على انه ان تكون الايه الاولى وانزلنا لك الذكر ان السنه مبينه للكتاب والايه الثانيه تبيانا لكل شيء دخلت السنه في كل شيء شيء فكان الكتاب تبيانا للسنه. اذا يجوز دل على ان الكتاب مبين للسنه. طب قالوا هذا تعارض. قالوا نعم لو ظننا بانه تعارض. قالوا لو قلت تعارض يرتفع الدليلان. نعم قالوا طيب هو تعارض سنقول بتعارض. الاول يعارض والثاني يعارض. هنرفع الدليلان يبقى نرجع الى جواز نسخ السنه بالكتاب وده اللي قلناه سابقا. الجمهور قالوا له يعني كانوا مردوا دليل الشافعي بدليل فقالوا تعارضنا. هنرفع الاثنين ونرجع للادله التي عندنا اللي ثبتت بان السنه نسخت بالكتاب. يا احمد معلش السنه نسخت بالكتاب. اللي هي مساله ثانيه. هو الجمهور بيرد عليك بادله. هتقول تعارض. الان في تعارض. انتم في ايه بتعارض ايه؟ لو قلنا ذلك لا اما نجمع ونقول ان الاثنين جواز لا اما لو تعلم نصادع الناس مع سنقف بالدليلين ونرجع للامثله التي بينت بان السنه نسخه بالقران. فهذا يقول قولنا كجمهور. سقط الاستدلال. لا طبعا الاولى من نستطع الجمع. هو طبعا هو يريد ان يقول هو مناقشه انك انت اتيت بالايه ونحن اتينا بالايه. وهذه الآية تبين تبيان وهذا يبين تبيان. فهم يعني يريد أن يقول إن عند التعارض وعدم الجمع. طبعا الجمع عندنا إحنا ما استطعنا نجمع فهيلغى العمل بالدليلين وترجع للأصل إن في أدلة بيانات إن السنة نسخة بالكتاب. طبعا الشافعي ينازع ذلك. أنا قلت المسألة فيها توسع في كتابه الرسالة لكن أنا أثبتنا ما قاله الآن وعرض في الثاني بقوله تبيان. فيكون هذه المسألة التي كانت قبل بالمسألة الأولى جواز ندخل الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. طيب ناخد لا ينسخ المتواتر. لا ينسخ المتواتر بالأحاد. قالوا لأن القاطع لا يدفع بالظن. نعم لا زيادة من الراجع للمسألة الثابتة أصولية. الشافعي قال لا يجمع. الجمهور عندنا حتى كشافعية وغيري قالوا بجواز ما فيش ما يمنع نسخ والكتاب بالسنة متواتر. سنة متواترة والكتاب سنة متواترة. الجمهور يرى ذلك والشافعي له قول في هذه المسألة أنه يرى أنه كل ما الأمثلة التي أتوا بها حقيقة هو أتى بأدلة من القرآن عليها إن هي ناسخة. فيعني وهو إيمان في النعم لكنه يبين لك حتى يشوف الأصحاب في المذهب خالفوه. هو نفسه هنا بيقول لك والجمهور على الأكثر على جواز، وده اللي عندهم لسه اتباع تقليد. يعني حتى الامام المذهب وغير الامام، الامام الشافعي مش في المذهب ده، في الاصول هو امام، يعني هو مدون علم الاصول اول، لكنه مع ذلك راوا بانها هنا خالفوا قول الشافعي وراوا بالجواز. وهذا يبين لك المساله عند العلماء حتى اصحاب المذهب ليس تقليدا للشافعي فقط، زي ما قال الغزالي ما قلدناه، وامام الحرمين ما اذكر ما قلدناه، لكن وافق اجتهادنا اجتهاده، يعني ان هو عاوز. فالمساله كاصوليه يعني موجوده، يعني هي تحتاج انك تؤتي بدليل حقا نسخ به الكتاب بالسنه والسنه من غير معارضه، وده اللي ما لم اراه الى الان حتى عند الجمهور. لكن من حيث الجواز، هو الجواز ممكن تقول به، لكن غالب الادله التي اتوا بها رد عليها الشافعي واتى باصولها من الكتاب او من السنه، كل واحده فيهم هي النسخ. اه لو قلنا او الشرعي، حتى لو قلت يعني هو يعني تكلم ان الشرع بيقول انه اتى بادله شرعيه، ان الشرع بيقول ان لا يمكن النسخ. اه هو كلامه هكذا، وهو اصل هي مساله اقرب للشرع، لان مش عقل هنا فيها، لان هي مساله في الادله يعني مش. لكن هو انا قلت بانه يعني هو كلامه الجمهور لا، قالوا لا عندنا يعني امثله يعني تبين ذلك. انا بس اريد كنت اتذكر الايه اللي استدل بيها على مساله القبله، ان هو في ايه فيها اقوى من اللي جاءت هنا معايا في اقيموا الصلاه فقط، لعل ربنا ان شاء الله يذكرني بها. طيب مساله بنسخ المتواتر بالاحاد، قال لا ينسخ المتواتر بالاحاد. طب ليش؟ قال لان القاطع لا يدفع بالظن. ثم استدل قيل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، منسوخ بما روي انه عليه الصلاه والسلام نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع. قلنا لا اجد للحال فلا نسخ. طيب هذه المسألة يعني الخلاف فيها أكثر اللي هو العقل والسمع اللي كنا لسه بنتكلم عنه، لأن هنا الخلاف في العلماء هل يجوز نسخ المتواتر بالأحد أم لا؟ البعض قالوا نحو، هل يجوز في فرق بين الجواز السمعي وجواز العقل؟ بعضهم قال الجواز العقلي متفق عليه أنه ممكن يقع عقلا، ممكن يقع يعني، والكل حقيقة اتفق عقلا انه يجوز عقلا نسخ المتواتر من الاحاد الناحية العقلية، لكن اختلفوا من ناحية السمعية، هل الجواز السمعي يعني الأدلة هل يجوز ام لا؟ و ده غالب الغريب ان بعض الاصحاب منهم البيضاوي هنا صاحب الكتاب وابن الحاجب والكمال بن همام قالوا لا ده في خلاف في الجواز العقلي ايضا، مع ان هم يعني هم انفردوا بهذا الكلام، مع ان غالب الاصحاب قالوا ما فيش خلاف في الجواز العقلي، ان العقل يجوز، خلاف في الجواز السمعي. يعني لذلك البيضاوي وغيرهم بعضهم قال لا ده في عقلا خلاف، وبعضهم يرى ان ده غير جاهز عقلا نسخ المتواتر بالاحاد. والبعض قالوا يجوز عقلا، يعني هو كانه اثبت خلافا عقليا، البيضاوي والحاجب والامام اثبت خلافا عقليا. وغالبهم لم يثبتوا خلافا عقليا بل اثبتوا خلاف السمعي. طب الذين اختلفوا، الذين قالوا بالجواز، اطلب بقى خلاص، الذين قالوا بالجواز، بجواز النسخ المتواتر بالاحاد، منهم من قال وقع نسخ الاحاد، نسخ المتواتر بالاحاد، ومنهم من قال لم يقع نسخ المتواتر بالاحاد. يبقى اختلفوا بعد ما جوازوا عقلا هل وقع ذلك سمعا ام لم يقع، هل وقع ذلك ام لم يقع ايضا. طيب وهذه يعني لم نستفيد فيها، لكن هنا الذين قالوا لم يقع سمعا من الجمهور قالوا استقرينا الادله الشرعيه فما وجدنا فيها متواتر نسخوا خبر احد. الذين قالوا مع ان احنا خلاص اتركوا الجواز العقلي انتهينا منه، خلينا في السمعي الان. الذين قالوا بعدم الوقوع سمعا قالوا استقرينا الادله الشرعيه فما وجدنا متواتر نسخ بالاحاد، وهذا يدل على عدم الوقوع. طيب الذين خالفوا منهم داود وغيره استدلوا بما جاء هنا معنى عند المصنف بالروح عليه محرما على طاعم ان يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير. طب قالوا هنا ايش الايه بتقول ايش ان المحرم من المطعومات الميته صح والدم ولحم الخنزير وغيره من المطعومات باقي على الاباحه الاصليه ده بيقول كلمه الاباحه الاصليه او باقي على الحل ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي لب من السباع فقالوا اذا السنه هنا نسخت نسخت المتضارب المتواتر هنا اللي هو القران المتواتر سواء كان متواتر سنه او متواتر لذلك الكتاب وقال متواتر ما قالش الكتاب قال نسخ المتواتر بالاحاد عشان يدخل فيه اما الايه او يدخل فيه السنه المتواتره فاتى هنا بالايه لانها متواتره ده غير الخلاف الاصلي اللي كان موجود انا بتكلم على متواتر واحاد الايه فينطبق في الايات القرانيه او السنه المتواتره نعم هنا فقالوا هنا ونسخ الايه بتقول كل هذه الفعله محرمه الا الثلاثه دول ثم نهي عن كل ذي دم السباع فقال هنا له نسخ الاحاد بالمتواتر ايضا قالوا النهي يفيد التحريم ايضا وهنا الايه محرمه ايضا فاقتضى ان كل ذي دم من السباع وذي مخلب من الطير حرام وهذا رفع للاباحه السابقه او رفع هذا او هذا نسخ نقول اسف هذا نسخ عند الرد هو سيكون هذا الايه فقالوا الحديث ناسخ للايه للايه جعل ثلاثه فقط هما المحرمين الميته والدم ولحم الخنزير وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل كل ذي ناب وكل ذي مخل فقالوا هذا ناسخ طيب فقالوا هنا وهذا رفع للاباحه لان كان في اباحه يعني ايه الاباحه هنا ما كان غير الثلاثه مباح هنا النسخ فينا شو فاهمين الاول التحريم كان الدم والميته ولحم الخنزير ما عدا الثلاثه مباح ثم كل ذي ناب من السباع محرم يبقى اللي كان داخل في الايه كل ذي ناب من السباع في الاباحه رفع بكل ذي ناب من السباع محرم فاصبح نسخ هو للاباحه ام لا مش معايا الثلاثه اللي حرموا بالدليل ما عدا الثلاثه اباحه طيب ماشي او لو هي غير النبي يعني احنا بنتكلم عشان دل نعم التسميه او شيء او العباء لله تكون لان نتكلم على الثلاثه ميت او دم مسفوح او لحم خنزير ما عدا ذلك كان اباحه حكم الاباحه نزل كل ذي ناب من السباع ودي بحله من الطير فحرم ذلك فاصبح ناسخ للاباحه اللي كانت موجوده هنا النسخ اللي يقصده هذا نسخ ايضا طيب الحديث قالوا الحديث اولا غير متواتر حديث احاد والايه يبقى هنا المتواتر نسخ بالاحاد ام لا فثبت ما ندعيه ده اللي قال به داوود ومن كان في قوله معه الجمهور ردوا على ذلك قلنا انت بيقول قلنا لا اجد للحال فلا نسخ الايه لو رجعت اليها قال ايش تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي ايوه فقالوا الان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويتل ذلك كي يبين بانه هذا ليس حصرا للمحرمات في الماضي والحال والمستقبل ده هو فيما اوحي اليه الان في الحال فقط فاقصى ما تدل عليه الايه ان وقت ان المحرمات وقت نزول الايه كان الدم المسفوح ولحم الخنزير والميت وهذا لا يمنع ان يحرم ما في المستقبل. معي؟ فقالوا لا يمنع ذلك. فاذا طب ليش قلنا لا حصر فيها؟ لانه قال لا اجد الفعل لا اجد يكون حقيقه في الحال فيحمل الكلام عليه والاصل في الكلام الحقيقه. فقال لا اجد يعني بنتكلم على الحال الان لا يجد الان. فقلنا هنا إذا النسخ غير موجود وكأن النسخ هنا في الآية غير موجود طيب هذا الأول الرد الأول قالوا الرد الثاني لا هنسلم لكم بحصر التحريم إن التحريم كان محصور في هذه الآية لكن لا نسلم إنه نسخ ليه بقى لا نسلم إنه نسخ قالوا انتبهوا ان الحديث رفع الايش الاباحه الاصليه الاباحه الاصليه من الاصل في الاطعمه الحل فالحديث جاء رافع للاباحه الاصليه وهذا نسخ لابد يقع حكم ولا يكون رفع للإباحة الأصلية. إذا حتى لو قلنا بأنه غير الثلاثة فجاءت الثلاثة في الآية للتحريم والباقي على الإباحة الأصلية، فجاء الحديث رفع للإباحة فلا يكون نسخا، إنه رفع للإباحة الأصلية، لأن النسخ لابد أن يكون حكما شرعيا متراخ يرفع حكما شرعيا قبله أيضا، ده التحريم النسخ. نعم، لو قلنا ان هو ليس بنسخ الان ربنا على عينه ليس بنسخ بذلك. طيب عندهم دليل اخر من الذي يذكره هنا المؤلف، هناخد بيهم نكتفي يعني عشان، وهو وانا قلت تردوا عليه ان هو دليل ممكن يكون شبهه في المساله، التوجه لبيت المقدس لو قلنا كان ثابتا بالسنة المتواترة أم لا؟ كان ثابتا بالسنة المتواترة. طيب لكل المسلمين وقت زمن السلف وأهل قباء، كان كله في أهل قباء، إن أهل قباء كانوا يصلون الظهر على الراجح في صلاة الظهر، فجاءهم من يقول لهم بأن القبلة تحولت، واللي جاء ده إيه؟ كل الصحابة لا أحد، وكانت ثبوت السنة عند ثبوت التوجه لبيت المقدس متواتر عندهم للقبلة، فلأنه قعدوا مجلس الزمن يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا، فلما جاءهم هذا الذي ينادي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفجر أو الصبح إلى الكعبة تحولوا في الصلاة إلى الكعبة، حتى النساء كانت خلف الرجال والرجال خلف الأمام، وتحول إلى كانت عكس القبلة ذلك. لما قال صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد إيليا أي بيت المقدس، فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الكعبة وما علموا إلا في الظهر وما وصلهم الخبر، يعني أيضا أو قد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال وتحول الرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الراوي الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال آمنوا بالغيب، يعني يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي يفيد إيه؟ أهل قباء تحولوا من صلاة من بيت المقدس إلى بيت الحرام بناء على قول من أخبرهم بأن القبلة قد تحولت، وعلى ذلك قالوا يكون خبر الواحد قد نسخ المتواتر. طبعا هذا الكلام اهل الظاهر يقولون زي داوود والظاهريه يرون بالجواز ان النسخ، وهذا الدليل شبهه عندهم في ذلك. الجمهور رد بيش، حد عنده تصور مثلا؟ لا، ما لو اضطروا يبقى ما خرجناش من النزاع، خلاص يبقى وافقناهم على ذلك، هي يعني بعيده شويه، يعني هم عشان ابين هم الجمهور هو الدليل قوي، اراد ان يقول يفرق بين الخبر المجرد عن القرائن الواحد والخبر الواحد المحفوف بالقرائن، فقالوا مسألة تحول القبلة لم تكن مجردة عن القرائن، في فرق بين الأحاد المجرد عن القرائن وفي خبر أحاد مقترن بالقرائن أو محفوظ بالقرائن، يعني قرائن مفيدة للعلم تقوي العلم ليس واحد فقط، وهم يقولون أن الحادثة هذه لم تكن مجردة عن القرائن، بل قالوا ممكن يكون أن جاءهم أكثر من يقول لهم ذلك، لأن المسألة قالوا مسجد النبي كان قريبا منهم، والحق ان بيت قباء ومسجد النبي 4 كيلو ونص، 4 كيلو 800 بالضبط، حتى هم الان عملوا ممشى يعني من المسجد النبوي الى قباء اراد ان يمشي 3 كيلو ونص على المشي للسنه يعني والصلاه هناك، فبعضهم قال انه ممكن يكون في قرائن لاهل قباء سمعوا ضجه، سمعوا من يقول علموا، فاصبح القرائن محتفه على ان التحول من البيت المقدس للقبله وليست المساله بخبر احاد مجرد عن القرائن، فقالوا نحن نفرق بين خبر احاد مجرد عن القرائن وخبر احاد محفوف بالقرائن، فالظاهر ان خبر الاقتداء كان محفوفا بالقرائن وان النبي كان يريد وان هناك من جاء في وقت ما بين الصبح الى الظهر، فقالوا هذا قد قوى قول القائل لهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فاستجابوا الى ذلك وتحولوا. هذا رد الجمهور على ذلك، وتظل المسألة لأن ما في يعني تجد لا تجد أمثلة على مسألة تحول المتواتر بالأحاد، يعني هذه ممكن تكون القصة هذه إفراد ولا شيء من ذلك. ها هو ما هو نعم وممكن تقول ذلك يعني. لا هو ما تتم هو لا ممكن هو برضو ايضا بعضهم قال انه نودي، فهل بقى نودي بواحد فقط؟ طب هل كانوا سامعين؟ هو يخرج من هذا الاشكال، هو رجل حقيقه يسرقوه لان الشبهه قويه لذلك على ان الاصل ان التواتر لا ينسخ بالاحاد، فاراد يقول ان لابد ان يكون في يعني عندهم قرائن على ذلك لانهم قد سمعوا احد اتى لهم او ظنوا او سمعوا في شيء، فعلى هذا الاساس قوى لهم هذا الخبر يعني. لكن هو طبعا قوي في مسحان الاستدلال لانهم استجابوا لخبر الاحاد، واحنا بنقول احيانا ان العمل بالاحاد لكن هي مساله في النسخ انه مناسخ لذلك هي دي. لكن هو هذا قول الجمهور اجابوا عن ذلك، لكن هو ما ادري هو اجاب هنا ولا لا، هو اتى باحتجاج بالمثال واتى بالمثال الاول فقط انا اتيت به. طيب نقف عند المساله الرابعه في نسخ الاجماع كانت و الثالثه نعم الاجماع، ثم نختم بها ان شاء الله الاسبوع القادم عشان ما نطيل اكثر من ذلك في ال الشافعي لا يرى اصلا النسخ الا كل السنه تنسخ سنه فقط، والمتواتر متواتر والاحاد احاد والقران قران. المتواتر احاد ينسخ المتواتر لا هو لا يقر، اذا كان القران لا ينسخه السنه متواتره عنده ما بالك هيكون الاحاد مع التواتر؟ هو الادله بيناها خلاص السنه والقران على الاثنين، هم هنا فرقوا بس فقط بين التواتر والاحاد ايضا. نعم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد الصلاه ان شاء الله ندخل في المنهج الطلبي.